ذنوب شؤم على أصحابها. ربنا عز وجل قال فكلا أخذنا بذنبه، وقال مما خطيئاتهم أغرقوا، والمعنى بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. كل ذنب عياذا بالله ينجم عنه أثر سيء إلا أن يتدارك الله العبد برحمته ومغفرته. فلا يمكن أن تجعل الأشياء مجرد أقدار، لكن ينبغي أن الذنب إذا وقع يورث في القلب ندما ولجوءا إلى التوبة النصوح إلى الله، ولا تجعل الأمر معلقا تعليقا قدريا فقط، لكن استغفر الله وأكثر من الاستغفار، ولعل ما وقع من أثر سيء عليك بسبب تلك الخطايا أن يجعله الله عز وجل كفارة لك في الدنيا قبل أن تلقي الله، فاحمد الله على أن الأمر انتهى إلى أن تعاقبي في الدنيا، وخير لك من أن يوخر لك العذاب في الآخرة. لكن مع ذلك اجتهدي في الإكثار من العمل الصالح، قال ربنا إن الحسنات يذهبن السيئات.